إن ربك لبالمرصاد. سيدي، إنني سجين، أبعث رسالتي إليك وقد كتبتها في زنزانتي بعد أن قضيت وراء الأسوار ربيع عمري سنوات عشر. بعد أسابيع سيلفظني السجن إلى الفضاء الفسيح وسأسترد حريتي، ولكن ماذا ستكون نظرة العالم لي؟ هل سيقبلني تائبا نادما مستغفرا، أم سينظر الناس إلي شزرا بالغمز واللمس؟ هل سينسى آثام الماضية ويسمح لي بفتح صفحة بيضاء جديدة، أم هل سيقف مني موقف المتعنت الذي لا يغفر ولا يعفو؟ لست أدري. كل ما أدري أنني سأخرج إلى العالم بقلب مفتوح وبنظرة مختلفة تماما عن تلك التي دخلت السجن بها. أنا لا أكتب إليك طالبا المساعدة ولا حتى النصح، فقد أتاحت لي السنوات الطويلة وراء القضبان أن أعيد النظر في كل مواقفي السابقة وأن أرى عيوبي بوضوح. إنني فقط أرسل إليك رسالتي لكي يعلم الناس في الخارج أن يد الله قادرة وعدالته لا تغفل، وأن الله يمهل ولا يهمل، وأن انتقامه من أمثال آت لا ريب فيه. أريد أن تكتب قصتي للناس ليعرف الناس. أظنك الآن تريد أن تعرف قصتي، سأسرده عليك بالاختصار لكن بكل معناها دون أن أحرف شيئا فيها. نشأت في أسرة متوسطة ميسورة بين أب الله بسهراته العابثة ونزواته الطائشة وبمشاغله الخاصة وأعماله التجارية، وبين أم أنانية بكل ما في الكلمة من معنى لا يهمها سوى المكياج والمرآة والثوب والموضة. كنا نعيش في عالم غريب، لا أبا يعرف مسؤوليته ولا أم تدري ما واجبها، لا أحد يسأل عن أحد ولا أحد يحاسب أحدا عما يفعل، وبالاختصار نشأنا في إهمال دون رقيب. وبالطبع فشلت في دراستي، وكنت أسأل نفسي ولما أذاكر وأسهر الليالي وأتعب وكل شيء مكفول لي من قليل أو كثير حتى أثمن شيء أطلبه. وانطلقت وعربد وأنا ما زلت في الخامسة عشرة، أسهر حتى الصباح وأعود ولا أحد يسأل عني، أو أغيب عن البيت أياما ولا أحد يفقدني. وعرفت رفقاء السوء ودعاني الشيطان فاستجبت له وصدقته وفعلت كل شيء زينه لي. زنيت، شربت الخمر، سرقت رغم عدم اضطراري للسرقة، بل إنني ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. كان الشيطان يزين لي أفعالي وكنت أنساق وراءه، ولكن بحذر كحذر الذئب. كنت أعرف الشر والخير وأعرف الحسن وأعرف الخطأ والصواب وأعرف الحلال والحرام، ولكن للحرام حلاوة وللاستهتار جاذبية فاستمرأتهما. لا تدهش يا سيدي، فهناك الآلاف من الشباب أمثالي. أنا لست مثلا شاذا، بل إني أكاد أقول أن القاعدة كلها مثلي، والشواذ الآن هم الذين يتمسكون بأهداب دينهم وبالفضيلة. لكني كنت أتميز عليهم كما قلت لك بالحذر، كنت أرسم وأخطط وأدرس كافة الاحتمالات وأعمل حسابي لكل شيء، كل خطوة أخطوها مرسومة وكل فعل أفعله مدروس، لذلك كنت آمنا قرير العين لا أخاف أن تنالني يد العدالة. وكم سخرت من هؤلاء الأغبياء الذين يقعون في يد القانون، سخرت من غفلتهم ومن غبائهم. كل هذا والوالد لاهن عنا بنفسه، والوالدة مشغولة بأمانيتها ونحن نسير كل في طريقه. وأريد أن أكون صريحا معك فأقول إنني لم أشعر مرة بوخز ضمير، ولم أتألم لدموع ضحية، لم أتأثر لضياع أسرة بسببي. أصبت بالبلادة ونام ضميري، بل مات ودفن. وفي يوم لا أنساه كنت أجلس في قهوة أشرب الشاي مع بعض أصدقائي. مجرد كوب شاي أشربه ثم أنصرف إلى سبيلي، وفجأة دخل رجال الشرطة وانتشروا في المكان بسرعة وبدأوا في تفتيش الموجودين. لم أعر الأمر أي أهمية لأني لست المطلوب، بل جلست في مكاني ببرود ما دام الأمر لا يعنيني. لم أكلف نفسي عناء السؤال. واقترب مني ضابط وبدأ في تفتيشي ولم يجد شيئا بالطبع. ولما هم بالانصراف نظر تحت أقدامي، وكانت المفاجأة، القطعة الكبيرة من المخدرات تحت قدمي. إذن فأنا المطلوب، أنا المبلغ عني. لا داعي أن أقسم لك إنها لم تكن تخصني، فلو كانت لي لاعترفت دون خجل، ولكنها لم تكن لي. قذفها أحدهم فاستقرت تحت أقدامي دون كل الموجودين، اختارت لي أنا. واقتادوني إلى التحقيق، فالنيابة، فالمحكمة. ووكلت المحامين وحاولوا بدفاعهم المستحيل لتبرئتي. لقد أرادت يد الله أن تعاقبني على جرم لم أرتكبه، ويا لسخرية القدر، ولكن ربك لبالمرصاد. وحكم علي بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات. كدت أجن، أنا الذي فعلت كل شيء ولم يردعني أحد، أدفع ثمن ذنب لم أرتكب. وفي السجن بدأت أفكر في حياتي بعمق، ومرت أمام خيالي أشرطة الماضي بكل قبحها. مئات الضحايا كانت صورهم تأتي إلي في الليل فتؤرقني وتسلب النوم من عيني. ونظرت إلى أعلى، أخيرا عرفت الله. عرفت الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. عرفت الذي يمهل ولا يستعجل العقاب، لعل المذنب يعود إليه ويتوب. إنه القوي القادر على إنزال البطش في غمضة عين، ولكن رحمته أوسع من انتقامه. وأفقت إلى نفسي وبدأت أصلي وأصوم وأؤدي كل الفرائض، وأكثر منها نوافل. أحالني السجن من عربيد إلى متصوف، وأدركت أنني كنت أعيش في وهم. وصدقني، لقد ذقت حلاوة الوحل، ثم ذقت حلاوة الإيمان والسكينة واليقين. وشتان بين الحلاوتين، وشتان بيني في الحالتين. فهل كفرت بأخذي عن جريمة لم أرتكبها؟ ذنوب وجرائم كثيرة فعلتها، فهل في ذلك كفارة؟ هل أديت ديني للمجتمع؟ هل تنفع لي توبة؟ فرضت علي فرضا رغم بشاعة جرائمي، وماذا سيكون موقفي أمام الباري؟ إنني أنتظر ردك. قد يفتح هذا الرد لي أبواب المستقبل، وقد يعيدني إلى ظلام الماضي. لا أقصد أن أعود لاستهتاري ومجوني، وإنما أقصد أنني سأظل أفكر في جرائمي دائما. هل لي من توبة؟ الجواب: قرأت قصتك، ومر علي أمثالها الكثير الكثير، وكأنها حكايات أو قصص خيالية. وعرفت من هم أكثر منك على المعصية جرأة وحذرا، ورأيت منهم من مات في غيه وشقاوته، مطرودا من رحمة الله، ملعونا بألسنة الناس. ورأيت منهم من تاب التوبة النصوح وأناب إلى الله فقبله ورضي عنه، ورضي عنه الناس، لأنه لما تاب استغفر كل من أساء إليهم، ومن مات قبله استغفر ورثته. أما أن تسيء إلى الناس ثم تتوب دون أن تستغفر من أسأت إليه، ففي مثل هذه التوبة شك. إن الله عز وجل عليم، يعلم صدق التائب او عدم صدقه، ولا يعلم ذلك احد سواه. لكن للناس الظاهر، وقد اخبرنا القرآن الكريم ان السؤال موجود وان الحقوق مطلوبة، وليس كل عمل يمحو الذنوب كلها الا الجهاد، لان الله عز وجل سيتولى وفاء الناس المساء اليهم. قال جل شأنه: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. وقد عمم الغفران بدون تخصيص، ولكن اين الجهاد في سبيل الله؟ لهذا اقول للسائل صاحب القصة: اكتسب رضا الناس عنك باستغفار من اسأت اليهم، فستكون ألسنتهم شاهدة لك لا عليك. والمثل الدارج يقول: ألسنة الخلق أقلام الحق.